الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 27 من الكتاب. عنوان 8 بعض أحكام التمييز، الصفحة المتممة للعشرين بعد المئة. 1- عامل النصب في تمييز الذات هو الاسم المبهم المميز، وفي تمييز الجملة هو ما فيها من فعل أو شبهه. 2- لا يتقدم التمييز على عامله إن كان ذاتا كرطل زيتا، أو فعلا جامدا نحو ما أحسنه رجلا، نعم زيد رجلا، بئس عمرو امرأة. ونظر تقدمه على عامله المتصرف كقوله أنفسا تطيب بنيل المنى وداعي المنون ينادي جهارا. أما توسطه بين العامل ومرفوعه فجائز نحو طاب نفسا علي. 3- لا يكون التمييز إلا اسما صريحا، فلا يكون جملة ولا شبهها. 4- لا يجوز تعدده. 5- الأصل فيه أن يكون اسما جامدا، وقد يكون مشتقا إن كان وصفا نابعا موصوفه، نحو لله ضره فارسا، ما أحسنه عالما، مررت بعشرين راكبا. لأن الأصل لله ضره رجلا فارسا، وما أحسنه رجلا عالما، ومررت بعشرين رجلا راكبا، فالتمييز في الحقيقة إنما هو الموصوف المحذوف. 6- الأصل فيه أن يكون نكرة، وقد يأتي معرفة لفظا وهو في المعنى نكرة، كقول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صوبت وطبت النفس يا قيس عن عمري، وقول الآخر علام ملئت الرعب والحرب لم تقد. فإن أل زائدة، والأصل طبت نفسا وملئت رعبا، كما قال تعالى لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذا قولهم ألم فلان رأسه، أي ألم رأسا، قال تعالى إلا من سفه نفسه، وقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي سفه نفسا وبطرت معيشة. فالمعرفة هنا كما ترى في معنى النكرة. وكثير من النحاة ينصبون الاسم في نحو ألم رأسه وسفه نفسه وبطرت معيشتها على التشبيه بالمفعول به. ومنهم من لم يشترط تنكير التمييز، بل يجيز تعريفه مستشهدا بما مر من الأمثلة. والحق أن المعرفة لا تكون تمييزا إلا إذا كانت في معنى التنكير كما قدمنا. 7- قد يأتي التمييز مؤكدا خلافا لكثير من العلماء، كقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ونحو اشتريت من الكتب 20 كتابا، فشهرا وكتابا لم يذكرا للبيان، لأن الذات معروفة، وإنما ذكرا للتأكيد. ومن ذلك قول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، وأمهم زلاء منطيق. 8- لا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلا ضرورة في الشعر، كقوله في 15 من جمادى ليلة، يريد في 15 ليلة من جمادى. 9- إذا جئت بعد تمييز العدد كأحد عشر وأخواتها وعشرين وأخواتها بنعت، صح أن تفرده منصوبا باعتبار لفظ التمييز، نحو عندي 13 أو 30 رجلا كريما، وصح أن تجمعه جمع تكسير منصوبا باعتبار معنى التمييز، نحو عندي 13 أو 30 رجلا كراما، لأن رجلا هنا في معنى الرجال، ألا ترى أن المعنى 13 أو 30 من الرجال؟ ولك في هذا الجمع المنعوت به أن تحمله في الإعراب على العدد نفسه فتجعله نعتا له، نحو عندي 13 أو 30 رجلا كرام، ولك أن تقول عندي 40 درهما عربيا أو عربية، فالتذكير باعتبار لفظ الدرهم والتأنيث باعتبار معناه، لأنه في معنى الجمع كما تقدم. فإن جمعت نعت هذا التمييز جمع تصحيح وجب حمله على نفسه وجعله نعتا له لا للتمييز، نحو عندي 14 أو 40 رجلا صالحون. 10 قد يضاف العدد فيستغني عن التمييز، نحو هذه 10 وعشر أبيك وأحد 10 أخيك، لأنك لم تضف إلا والمميز معلوم الجنس عند السامع، ويستثنى من ذلك 12 و12، فلم يجيز إضافتها، فلا يقال خذ 12، لأن 10 هنا بمنزلة نون الاثنين، ونون الاثنين لا تجتمع هي والإضافة لأنها في حكم التنوين، فكذلك ما كان في حكمها. واعلم أن العدد المركب إذا أضيف لا تخل إضافته ببنائه، فيبقى مبني الجزئين على الفتح كما كان قبل إضافته، نحو جاء 13. ويرى الكوفيون أن العدد المركب إذا أضيف أعرب صدره بما تقتضيه العوامل وجر عجزه بالإضافة، نحو هذه 15، خذ 15، أعطي من 15. والمختار عند النحاة أن هذا العدد يلزم بناء الجزئين كما قدمنا. عنوان 8 الاستثناء، الصفحة 23 بعد 100. الاستثناء هو إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء من حكم ما قبله، نحو جاء التلاميذ إلا عليا. والمخرج يسمى مستثنا، والمخرج منه مستثنا منه. وللاستثناء 8 أدوات، وهي إلا وغير وسوى بكسر السين، ويقال فيها أيضا سوى بضم السين، وسواء بفتحها، وخلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون. وفي هذا المبحث 8 مباحث. عنوان 1 مباحث عامة، الصفحة 23 بعد 100. 1 المستثنى قسمان، متصل ومنقطع. فالمتصل ما كان من جنس المستثنى منه، نحو جاء المسافرون إلا سعيدا. والمنقطع ما ليس من جنس ما استثني منه، نحو احترقت الدار إلا الكتب. 2 الاستثناء استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه ولواه، فالاستثناء صرف لفظ المستثنى منه عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله ما حكم به على المستثنى منه. فإذا قلت جاء القوم ظن أن خالدا داخل معهم في حكم المجيء أيضا، فإذا استثنيته منهم فقد صرفت لفظ القوم عن عمومه باستثناء أحد أفراده وهو خالد من حكم المجيء المحكوم به على القوم. لذلك كان الاستثناء تخصيص صفة عامة بذكر ما يدل على تخصيص عمومها وشمولها بواسطة أداة من أدوات الاستثناء. فإذا علمت هذا علمت أن الاستثناء من الجنس هو الاستثناء الحقيقي، لأنه يفيد التخصيص بعد التعميم ويزيل ما يظن من عموم الحكم. وأما الاستثناء من غير الجنس فهو استثناء لا معنى له إلا الاستدراك، فهو لا يفيد تخصيصا، لأن الشيء إنما يخصص جنسه. فإذا قلت جاء المسافرون إلا أمتعتهم، فلفظ المسافرين لا يتناول الأمتعة ولا يدل عليها، وما لا يتناوله اللفظ فلا يحتاج إلى ما يخرجه منه. ولكن إنما استثنيت هنا استدراكا كي لا يتوهم أن أمتعتهم جاءت معهم أيضا كما هي عادة المسافرين. فالاستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم لأنه استثناء من الجنس، والاستثناء المنقطع يفيد الاستدراك لا التخصيص لأنه استثناء من غير الجنس. ثلاثة، لا يستثنى إلا من معرفة أو نكرة مفيدة. فلا يقال جاء قوم إلا رجلا منهم، ولا جاء رجال إلا خالدا، فإن أفادت النكرة جاز الاستثناء منها، نحو جاءني رجال كانوا عندك إلا رجلا منهم، ونحو ما جاء أحد إلا سعيدا. قال تعالى فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وتكون النكرة مفيدة إذا أضيفت أو وصفت أو وقعت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام. وكذا لا يستثنى من المعرفة نكرة لم تخصص، فلا يقال جاء القوم إلا رجلا، فإن تخصصت جاز، نحو جاء القوم إلا رجلا منهم، أو إلا رجلا مريضا، أو إلا رجل سوء. 4، الناصب للمستثنى بإلا هو إلا نفسها على المعتمد، وقيل ما تقدمه من فعل أو شبهه. 5، يصح استثناء قليل من كثير وكثير من أكثر من، وقد يستثنى من الشيء نصفه، تقول له علي 10 إلا 5. قال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، فقد سمى النصف قليلا واستثناه من الأصل. وقال قوم لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه، وهو مردود بهذه الآية. 6، استثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له، وما ورد من ذلك فليست إلا فيه للاستثناء على سبيل الأصل، وإنما هي بمعنى لكن، وهو ما يسمونه الاستثناء المنقطع. ومع ذلك فلا بد من الارتباط بين المستثنى منه والمستثنى كما ستعلم ذلك. ومن ذلك قوله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، أي لكن أنزلناه تذكرة. وقوله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، أي لكن من تولى وكفر. عنوان 2، حكم المستثنى بإلا المتصل، الصفحة 26 بعد 100. إذا كان المستثنى بإلا متصلا فله ثلاث أحوال: وجوب النصب بإلا، وجواز النصب والبدلية، ووجوب أن يكون على حسب العوامل قبله. عنوان: متى يجب نصب المستثنى بإلا؟ يجب نصب المستثنى بإلا في حالتين: واحد، أن يقع في كلام تام موجب سواء أتأخر عن المستثنى منه أم تقدم عليه. فالأول نحو: ينجح التلاميذ إلا الكسول. والثاني نحو: ينجح إلا الكسول التلاميذ. والمراد بالكلام التام أن يكون المستثنى منه مذكورا في الكلام، وبالموجب أن يكون الكلام مثبتا غير منفي. وفي حكم النفي النهي والاستفهام الإنكاري، ولا فرق بين أن يكون النفي معنا أو بالأداء كما ستعلم. اثنان، أن يقع في كلام تام منفي أو شبه منفي، ويتقدم على المستثنى منه نحو: ما جاء إلا سليما أحد. ومنه قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فإن تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه جاز نصب المستثنى بإلا، وجاز جعله بدلا من المستثنى منه نحو: ما في المدرسة أحد إلا أخاك، أو إلا أخوك كسول. عنوان: متى يجوز في المستثنى بإلا الوجهان؟ الصفحة 27 بعد 100. يجوز في المستثنى بإلا الوجهان جعله بدلا من المستثنى منه ونصبه بإلا إن وقع بعد المستثنى منه في كلام تام منفي أو شبه منفي نحو: ما جاء القوم إلا علي وإلا عليا. وتقول في شبه النفي: لا يقم أحد إلا سعيد وإلا سعيدا، وهل فعل هذا أحد إلا أنت وإلا إياك. والإتباع على البدلية أولى، والنصب عربي جيد، ومنه قوله تعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، وقرئ إلا امرأتك بالرفع على البدلية. ومن أمثلة البدلية والكلام منفي قوله تعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم، وقرئ إلا قليلا بالنصب بإلا. وقوله: لا إله إلا الله، وقوله: ما من إله إلا إله واحد، وقوله: ما من إله إلا الله. ومن أمثلتها والكلام شبه منفي لأنه استفهام إنكاري قوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقد يكون النفي معنويا لا بالأداة، فيجوز فيما بعد إلا الوجهان أيضا: البدلية والنصب بإلا، والبدلية أولى نحو: تبدلت أخلاق القوم إلا خالد وإلا خالدا، لأن المعنى: لم تبق أخلاقهم على ما كانت عليه. ومنه قول الشاعر: وبالصريمة منهم منزل خلق، عاف تغير إلا النؤي والوتد. فمعنى تغير لم يبق على حاله. وإنما جاز الوجهان في مثل ما تقدم، لأنك إن راعيت جانب اللفظ نصبت ما بعد إلا، لأن الجملة قد استوفت جزئيها المسند والمسند إليه، فيكون ما بعد إلا فضلة، والفضلة منصوبة. وإن راعيت جانب المعنى رفعت ما بعدها، لأن المسند إليه في الحقيقة هو ما بعد إلا، لذلك يصح تفريغ العامل الذي قبلها له وتسليطها عليه، وتسليطه عليه. فإن قلت ما جاء القوم إلا خالد أو خالدا صح أن تقول ما جاء إلا خالد، فنصبه باعتبار أنه عمدة في المعنى، فهو بدل مما قبله، والمبدل منه في حكم المطروح. ألا ترى أنك إن قلت أكرمت خالدا إياك صح أن تقول أكرمت إياك. عنوان ثلاث فوائد، الصفحة 28 بعد 100. 1- يجوز في نحو ما أحد يقول ذلك إلا خالد رفع ما بعد إلا على البدلية من أحد وهو الأولى، أو على البدلية من ضمير يقول، ويجوز نصبه على الاستثناء. ويجوز في نحو ما رأيت أحدا يقول ذلك إلا خالدا نصب ما بعد إلا على البدلية من أحدا وهو الأولى، ونصبه بإلا. ويجوز رفعه على أنه بدل من ضمير يقول، ومن مجيئه مرفوعا على البدلية من ضمير الفعل المستتر قول الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها. 2- تقول ما جاءني من أحد إلا خالدا وإلا خالد، فالنصب على الاستثناء والرفع على البدلية من محل أحد، لأن محله الرفع على الفاعلية، ومن حرف جر زائد، ولا يجوز فيه الجر على البدلية من لفظ المجرور، لأن البدل على نية تكرار العامل، وهنا لا يجوز أن تكرره، فلا يجوز أن تقول ما جاءني من أحد إلا من خالد، وذلك لأن من زائدة لتأكيد النفي، وما بعد إلا مثبت لأنه مستثنى من منفي، فلا تدخل عليه من هذه. لكن إن قلت ما أخذت الكتاب من أحد إلا خالد جاز الجر على البدلية من اللفظ، لأن من هنا ليست زائدة. فلو كررت العامل فقلت ما أخذت الكتاب من أحد إلا من خالد لجاز. وكذلك تقول ليس فلان بشيء إلا شيئا لا يعبأ به بالنصب فقط، إما على الاستثناء وإما على البدلية من موضع شيء المجرور بحرف الجر الزائد، لأن موضعه النصب على أنه خبر ليس، ولا تجوز البدلية بالجر، لأن الباء هنا زائدة لتأكيد النفي، وما بعد إلا مثبت. فلو كررت الباء مع البدل فقلت ليس فلان بشيء إلا بشيء لا يعبأ به لم يجز. ومن ذلك قول الشاعر أبني لبينا لستم بيد إلا يدا ليست لها عضد. لكن إن قلت ما مررت بأحد إلا خالد جاز الجر على البدلية من اللفظ، لأن الباء هنا أصلية. فإن قلت ما مررت بأحد إلا بخالد بتكريرها جاز. 3- علمت أنه إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه في الكلام التام المنفي فليس فيه إلا النصب على الاستثناء، نحو ما جاء إلا خالدا أحد، غير أن الكوفيين والبغداديين يجيزون جعله معمولا للعامل السابق، وجعل المستثنى منه المتأخر تابعا له في إعرابه على أنه بدل منه، فيجوزون أن يقال ما جاء إلا خالد أحد، فخالد فاعل لجاء، وأحد بدل من خالد. ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن يونس أنه سمع قوما يوثق بعربيتهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر. وعليه قول الشاعر: لأنهم يرجون منك شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعوا. وهذا من البدل المقلوب، لأنك ترى أن التابع هنا وهو البدل ناصر وشافع قد كان متبوعا أي مبدلا منه، وأن المتبوع وهو المبدل منه أبوك، والنبيون قد كان تابعا أي بدلا، لأن الأصل ما لي ناصر إلا أبوك، وإذا لم يكن شافع إلا النبيون. ونظيره في القلب أي جعل التابع متبوعا والمتبوع تابعا قولك: ما مررت بمثلك أحد. فأحد بدل من مثلك مجرور مثله، وقد كان مثلك صفة له مؤخرة عنه، لأن الأصل ما مررت بأحد مثلك. عنوان: متى يجب أن يكون المستثنى بإلا على حسب العوامل؟ الصفحة 31 بعد 100. يجب أن يكون المستثنى بإلا على حسب ما يطلبه العامل قبله. متى حذف المستثنى منه من الكلام فيتفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها، كما لو كانت إلا غير موجودة. ويجب حينئذ أن يكون الكلام منفيا أو شبه منفي، نحو: ما جاء إلا علي، ما رأيت إلا عليا، ما مررت إلا بعلي. ومنه في النفي قوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومنه في الاستفهام قوله سبحانه: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقد يكون النفي معنويا كقوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لأن معنى يأبى لا يريد. عنوان: فائدة، الصفحة 31 بعد 100. إذا تكررت إلا للتوكيد بحيث يصح حذفها، وذلك إذا تلت واو العطف أو تلاها بدل مما قبلها، كانت زائدة لتوكيد الاستثناء غير مؤثرة فيما بعدها. فالأول نحو: ما جاء إلا زهير وإلا أسامة. والثاني نحو: ما جاء إلا أبوك إلا خالد. وقد اجتمع البدل والعطف في قوله: ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. وإن تكررت لغير التوكيد بحيث لا يصح حذفها، فالكلام على ثلاثة أوجه: واحد، أن يحذف المستثنى منه فتجعل واحدا من المستثنيات معمولا للعامل وتنصب ما عدا، تقول: ما جاء إلا سعيد، إلا خالدا، إلا إبراهيم. والأولى تسليط العامل على الأول ونصب ما عدا كما ترى، ولك أن تنصب الأول وترفع واحدا مما بعده. اثنان، أن يذكر المستثنى منه والكلام مثبت، فتنصب الجميع على الاستثناء، نحو: جاء القوم إلا سعيدا، إلا خالدا، إلا إبراهيم. انتهى الوجه الأول.